بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، كنا بالأمس قد أخذنا في كتاب الشيخ عليه رحمة الله ما يتعلق بصدقة الفطر، وتسمى زكاة الفطر، وتسمى زكاة الأبدان، وتسمى زكاة ماذا؟ الأبدان، فهي تتعلق بالأبدان ولا تتعلق بالأموال. كونها تتعلق بالأبدان لا بالأموال هذا مهم، سيأتي معنا مسألة مهمة عليها، ستأتي مسألة مهمة تتعلق بهذا الأمر. ومر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر، فرض زكاة ماذا؟ الفطر، ومعنى فرض بمعنى أوجب، وهذا كان في رمضان في السنة الثانية للهجرة، من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. فرض الله جل وعلا زكاة الفطر، زكاة ماذا؟ الفطر. وذكر الشيخ عليه رحمة الله الحكم كما في حديث عبد الله بن عباس، ذكر الحكم من إيجاب هذه الزكاة أو هذه الصدقة، وذكر أنها من فروض الأعيان، ذكر عليه رحمة الله أنها من فروض ماذا؟ الأعيان على كل مسلم، وإن لم يكن ماذا؟ مكلفا، يعني بالغا عاقلا، ما دام من أهل الإسلام فيجب ماذا؟ أن تخرج عنه الزكاة، وما ورد الأحاديث بأن طهرة للصائم هذا خارج مخرج الغالب، وإلا فالصغار والمجانين ما في يعني عليهم ماذا ذنب، ليس عليهم ماذا ذنب حتى يطهر، بصدقة ماذا؟ الفطر. ولكن تأتي الحكمة الأخرى وهي إطعام المساكين، وذكر الشيخ عليه رحمة الله فيما يتعلق بنصاب زكاة الفطر بأنه أن يملك الإنسان زيادة على قوت ليلة العيد ونهار العيد، فإذا كان عنده زائد يفضل عن حوائجه الأصلية وعن يعني ماذا عن نفقته ونفقة زوجه وأولاده أو ممن يقوم بالنفقة ماذا عليهم، أو زائد على حوائجه ماذا الأصلية، فحينها يجب ماذا عليه أن يزكي، أي يجب عليه ماذا أن يخرج صدقة الفطر، ومر من كلام الشيخ عليه رحمة الله ويذهب مذهب جماهير العلماء، أنها تجب على ماذا؟ على الشخص وعلى من ينفق ماذا عليه، أو تلزمه النفقة عليه، وهذا يشير إلى حديثين، يشير إلى حديث علي رضي الله تعالى عنه فرض رسول الله إلى آخره، قال على من تمونون، أي تنفقون، عليه. والراجع فيه بأنه مرسل، حديث علي ماذا؟ مرسل، جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، لم يثبت عن علي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء من حديث ابن عمر، والراجح أنه من فعل ابن عمر لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا في إيجاب الزكاة على من ينفق، والراجح أن هذا من فعل ابن عمر لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يخرجها عن مماليكه وعن أهل بيته وعن أقاربه، يتطوع بها ماذا؟ تطوعاً. أما هذا الحديث المرفوع الذي فيها أنها تجب على من ينفق، هذا الحديث لم يثبت من حديث ابن عمر، والراجح فيه أنه من فعله، حتى من قول ابن عمر ما ثبت، لم يثبت من قول ماذا؟ ابن عمر، ولا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو ماذا؟ من فعل عبد الله ابن عمر، كان يخرجها عن نفسه وعن أهله وعن مماليكه وعن أقاربه. والتطوع لا إشكال فيه، كل إنسان يتطوع به زكاة الفطر هذا لا إشكال في أن يتطوع مدعا غيره، سواء كان من الأقارب أو كان من الأباعد، فإنها من الأفعال أو من العبادات التي تدخلها ماذا؟ النيابة بعد الإذن، التي تدخلها النيابة بعد الإذن أو بعد الإجازة إذا لم يحصل ماذا؟ الإذن كما مر معنا بالأمس. ومر معنا فيما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الذكر وعلى الأنثى وعلى الحر والعبد من وعلى الحر والعبد من المسلمين إلى آخر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن ما يتعلق بزكاة مدان الفطر، ما يتعلق بزكاة مدان الفطر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب بها الأولياء، أي بمعنى الزوجة عادة إذا تزوجت ما يكون عندها مال، هذه العادة. وأيضا الزوجة تمنع ماذا؟ تمنع من العمل، يمنحها ماذا الزوج ماذا؟ من العمل، ومن أجل ماذا؟ القيام بخدمة ماذا؟ الزوج. إذا الزوجة ما عندها مال ويمنح الزوج ماذا؟ من العمل، من أين ستأتي به المال؟ فالخطاب هذا الذي خاطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عمر يدل على أن على الأزواج، مر معنا الخلاف، هل تجب على الأزواج أصالة أو تحملا؟ ومر معنا الخلاف في هذه المسألة. وهكذا فيما يتعلق بالمماليك، المماليك العادة أنه ما عنده مال، المملوك هو ما ملكت ماذا يداه لسيده، معنى ذلك أن المخاطب بها هم الأسياد، وهذا بالإجماع أن الأسياد هم الذين يخاطبون بزكاة الفطر على المماليك. أما من قال بأنه يفرغ للعمل قبل رمضان بيومين هذا ما عليه دليل، وإنما ينبني على قاعدة ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وهذا لا يصلح. الصحيح أنه على السيد، إذن على الزوج ما يتعلق بالزوجة. طيب إن كان عندها أموال، فنقول ظاهر الخطابات أنها تجب على الزوج في مالها، إن كان عندها مال أنها تجب عليها في مالها، ما عندها مال فظاهر الأحاديث أنها تجب على ماذا؟ على الأزواج، باعتبار أنها محبوسة على الزوج، محبوسة على خدمة ماذا؟ الزوج، وما عندها مال ولم تفرغ للعمل حتى تأتي بالمال، معنى ذلك أنها على الزوج. ومن العلماء من يقول لا تجب على الزوجة، فإن لم يكن عند الزوجة مال سقطت عنها زكاة الفطر ولا تجب، إنما استحبابا أو تطوعا إذا أراد الزوج. قالوا ظاهر الأحاديث هو هذا. وهكذا فيما يتعلق بالأبناء، إن كان عندهم مال فنفقة الأب على الأبناء إنما هي نفقة في حال اليسار، أما في حال العسر فلا يطالب. أما ما يتعلق بالزوجة فيجب عليه أن ينفق عليها في حال اليسر وفي حال العسر، وهذا من المفارقات بين النفقة على الأبناء والنفقة على ماذا؟ على الأزواج. وهكذا فيما يتعلق بالنفقة على المماليك فهذه يجب على المالك أن ينفق عليه وإلا حرره، وهكذا ما يتعلق بالأولاد النفقة عليهم إنما تكون في حال اليسار. على هذا لو كان عند الأولاد من الذكور أو الإناث مال يجب عليهم أن يخرجوا ماذا؟ زكاة الفطر من أموالهم. فإن ظهر خطاب النبي صلى الله عليه وسلم على الصغير وعلى الكبير، فرأى توجه على الصغير، على الكبير، على الذكر، على الأنثى إلى آخر ماذا؟ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان عنده مال فيجب أن تخرج من ماله، من يخرجها؟ أدوي يخرجها ماذا؟ الأولياء من ماله ذكورا كانوا أو إناثا. أما إذا لم يكن عنده ماذا؟ مال، فالمعنى يقتضي أن الأولياء يخرجون الزكاة ماذا؟ عن هؤلاء الصغار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب بها، وهذا الخطاب ما يعقله للصغار والمجانين، قال على الذكر وعلى الأنثى وعلى الصغير وعلى الكبير، أي كأنه يخاطب الأولياء. ومن قائل أنه إذا لم يجد مال الصغار أموالا وللمجانين ماذا أموالا، أنه لا تجب عليه، ولا تجب على الآباء، فإذا تطوع الأب هذا لا إشكال ماذا فيه. فعلى كل المسألة هذه طويلة ماذا عريضة فيما يتعلق، لكن جماهير العلماء أخذوا بحديث علي وحديث من؟ وحديث ابن عمر من حيث المعنى، وإلا في الحديثان ضعيفان، لكن أخذوا بهما من حيث المعنى. ولأن ذكروا أن المرأة إذا كانت ناجز أي على الزوج ما يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عنها، لماذا؟ لأن سقطت النفقة بالنشوز، وإذا سقطت النفقة والزكاة في معنى النفقة فلا يجب عليه ما لا أن يخرج زكاة الفطر عنها، أي تترفع عن طاعته. النشوز معنى أن المرأة تترفع عن طاعة الزوج، فعلى هذا لا يجب عليه ماذا؟ أن يخرج زكاة الفطر عنها. أو هكذا إذا عقد عليها، إذا عقد على المرأة ولم يدخل بها ماذا بعد، قالوا هذه على حالين، وهو أنه إذا عقد عليها ومكن أولياء المرأة من الدخول عليها، ولكن هو الذي أراد ماذا الانتظار، فيجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عندهم وإن كان في بيت أهلها، باعتبار أنه قد ملكها وتمكن ماذا من الدخول ماذا بها، فيجب عليه الإنفاق عليها، لأنه ما منعه من الدخول عليها. على هذا عند جماهير العلماء يجب عليه أن يخرج عنها زكاة الفطر وإن كانت في بيت أهلها، وإن كانت في بيت ماذا أهلها. ثم ذكر الشيخ عليه رحمة الله المسألة وقال ولا تلزمه ماذا، ولا تلزمه عن الأجير. الأجير إنسان يستأجر إنسان يعني يستأجر إنسان يعمل له ماذا في البيت فترة رمضان كاملة، فترة رمضان ماذا كاملة، فهل يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن هذا الأجير؟ نقول لا. والسبب أن النبي يعني صلى الله عليه وسلم ماذا يقولون لا يجب عليه، اعتمدوا على حديث علي وعلى حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر على الصغير والكبير والذكر والأنثى ثم جاءت زيادة خارج الصحيحين، وهي الذي قلنا أن الأصل فيها بأنها من فعل ابن عمر لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حديث علي بن أبي طالب الراجع فيها الإرسال، والمرسل مع الموقف لا يصرح في باب الشهادة المتابعة حتى يكون الحديث حسن ماذا لغيره. فقال الجمهور لو استأجر الإنسان أجيرا في شهر رمضان كاملا فلا يجب عليه أن يزكي عنه ماذا زكاة الفطر. والسبب قالوا الحديث عندنا ممن تمونونهم أي بمعنى تنفقون ماذا عليهم، ممن تمونونهم ماذا تمونونهم ماذا أي ممن تنفقون ماذا عليهم، وهذا ما ينفق عليهم، هذا الأجير ممن لا ينفق عليه كما قلنا، والحديث ضعيف أصلا، الحديث الوارد ضعيف، وعلى ثبوته على أنه حسن، على ثبوته على أنه حسن، فقالوا هذا ممن لا ينفق عليه هذا الإنسان، أي ممن لا يجب عليه النفقة عليه، إذا زكاة الفطر لا تجب لأنها تبع النفقة، فما دام أنه لا يجب أن ينفق عن أجير كذلك لا يجب عليه أن يخرج عنه ماذا زكاة الفطر، فإن زكاة الفطر تبع النفقة. لكن سيذكر لك الآن مسألة أخرى وهي ما يتعلق إذا نزل بالإنسان ضيف، إذا نزل بالإنسان ماذا ضيف وبقي عنده ماذا شهر كامل، من المعلوم أنه ماذا ينفق عليه، أن الضيف ينفق عليه ماذا، لكن مر معه يتعلق الإيجاب كم والاستحباب كم فيما يتعلق بالنفقة على ماذا على الضيف، فيما يتعلق بالنفقة على الضيف. فماذا يقولون في هذه المسألة؟ قالوا لو نزل به ضيفا، لو نزل به ماذا ضيفا، فهل يجب عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر؟ هل يجب عليه أن يخرج عنه زكاة ماذا الفطر؟ قولان للعلماء، قولان للعلماء. القول الأول أن هذا ملزم بالنفقة عليه ما دام نزل به ماذا ضيفا، فإذا يجب عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر إذا بقي عنده إلى آخر شهر ماذا رمضان. وهذا القول مرجوح. لماذا مرجوح؟ لأنه يتعارض مع الحديث الذي حسنوه، وهو ممن تمونون ماذا، ممن تمونونهم أي بمعنى ممن تنفقون ماذا عليهم، ممن تنفقون ماذا عليهم. إذا في الحديث هذا يعني هو الحكم، إذا هذا ما هو ملزم بالنفقة ماذا عليه، هذا ما هو ملزم بالنفقة ماذا عليه، وإنما النفقة كانت طارئة وهي ما يتعلق به أنه نزل به ضيفا. والأمر في الأخير الحديث الوارد ضعيف، الحديث الوارد ضعيف، إذا فلا تأتي هذه المسألة، فلا يلزم المضيف أن يخرج زكاة الفطر عن ماذا عن ضيفه. قال ولا تلزمه عن الأجير، فإن لم يجد عن الجميع بدأ بنفسه، أي لم يجد إلا صاعا زيادة عن قوت ليلة العيد ونهار العيد، وهكذا عن أولاده وزوجته إلى غير ذلك ممن يلزمه النفقة ماذا عليهم، لم يبقى زائد إلا صاع يخرجه عن نفسه، ربع الصاع أخرجه عن نفسه، نصف الصاع أخرجه عن نفسه، لم يجد صاع سقطت عنه ماذا الزكاة. قال ثم الأقرب في الأقرب وجد صاع ثانيا، على من يخرج الصاع ماذا الثاني؟ قالوا يخرج الصاع الثاني عن الزوجة، يبدأ ماذا بالزوجة. لماذا؟ قالوا لأن النفقة عليها واجبة في حال اليسر وفي حال العسر، في حال اليسر في حال ماذا العسر، يعني لم تجب النفقة عليها نفقة ثلاث، وإنما نفقت ماذا كأنه ينفق على نفسه، النفقة على الزوجة كأن النفقة على النفس، فعلى هذا الصاع الثاني يخرج بالزوجة. وجد صاعا ثالثا، على من يخرج؟ قالوا عن المملوك، لماذا؟ لأنه محبوس من أجل خدمة ماذا؟ سيده. والخطاب يوجه ماذا؟ إلى الأولياء. إذن الصاع الثالث عن المملوك. طيب عنده الصاع الرابع يخرج ماذا؟ عن من؟ قيل عن الأم وقيل عن الأب وقيل عن الأولاد. فمنهم من قدم الأم ثم الأب ثم الأولاد. الأم كما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها ثلاثا، ثم ذكر بعد ذلك ماذا؟ الأب. ومنهم من قال يقدم الآباء، منهم من قال يقدم ماذا؟ الأبناء على ما يتعلق بالآباء والأمهات. وعلى كل هذه مسائل محل ماذا؟ خلاف. إذا وجد الصاع الخامس أو الصاع السادس بمن يبدأ؟ أن يبدأ بالأم ثم الأب ثم الأبناء إلى آخره، هذه مسائل محل اجتهاد بين العلماء. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله: ثم الأقرب فالأقرب. قال: ولا تجب على الجديد إجماعا. وهذه مسألة، ما يتعلق بالإيجاب هذا إجماع كما ذكر، من حيث الإيجاب فهذا بالإجماع. من هو الجنين؟ الجنين الذي ما زال في بطن أمه، الجنين الذي ما زال في بطن ماذا؟ أمه. فهذا لا تجب الزكاة عنه بالإجماع، لكن الخلاف الاستحباب. وأيضا الخلاف الوارد في باب الاستحباب لابد أن يقيد بقيد أنه بعد نفخ الروح فيه، بعد نفخ الروح ماذا؟ فيه. أما قبل أن ينفق فيه ماذا؟ الروح، فهذا لا يكون من قبيل الإنسان، لا يكون من قبيل الإنسان الذي تخرج عنه زكاة ماذا؟ الفطر. فلا بد أن يكون قد نفخ فيه الروح، وهذا يكون بعد 20 و100 ماذا؟ يوم، أي بعد 4 أشهر. بعد الأربعة ماذا؟ الأشهر، فحينها قد نفخ فيه ماذا؟ الروح. فحينها يعني يأتي ما يتعلق به، هل يستحب أو لا يستحب؟ أما الإيجاب بالإجماع ما في إيجاب، لكن من حيث الاستحباب هل يستحب أو لا يستحب؟ فجماهير العلماء على أنه ماذا؟ يستحب. واستدلوا بما جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه كان يعني ماذا؟ يخرج ماذا؟ الزكاة، الزكاة عن الجنين، أو يأمر بإخراج الزكاة عن الجنين، وهو من فعله كان يعني ماذا؟ يخرج الزكاة عن الجنين. هذا الأثر الوارد عن عثمان رضي الله تعالى عنه لا يثبت، لا يثبت ماذا عن عثمان. والسبب أنه من طريق حميد الطويل ولم يدرك عثمان، من طريق حميد الطويل ولم يدرك ماذا عثمان. إذن في الأثر الوارد أن عثمان إما كان يأمر أو كان يخرج ماذا الزكاة عن الجنين، هذا لا يثبت عن الخليفة الراشد الثالث عثمان رضي الله تعالى عنه، فإنه من طريق حميد الطويل ولم يدرك ماذا عثمان رضي الله تعالى عنه. ولكنه صح عن أبي قلابة الجرمي من التابعين، صح عن أبي قلابة الجرمي من التابعين، فيقول يعني ماذا؟ أدركناهم يخرجون ماذا؟ زكاة الفطر عن الجنين، يعني يقصد من؟ يقصد الصحابة، يقصد الصحابة. فهذا أشبه ما يكون بالإجماع، أشبه ما يكون بالإجماع، يقول أدركناهم يخرجون الزكاة عن الجنين. وهذا في مصنف أبي شيبة صحيح إلى أبي قلابة، صحيح إلى أبي قلابة، فكان يقول كانوا يخرجون. يخاطب من؟ يخاطب الصحابة، يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني الصحابة لأنه من التابعين، وقد أدرك بعض الصحابة من التابعين، وقد أدرك عليه رحمة الله بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل أنه أقرب إلى السنة أن الإنسان يزكي عن الجنين، ولكن بشرط أن يكون بعد نفخ الروح فيه، بعد نفخ الروح ماذا فيه. أما قبل نفخ الروح فيه فهذا لا يعتبر إنسانا، هذا لا يعتبر ماذا إنسانا، فلا تخرج الزكاة ماذا عنه، لا يعتبر إنسانا فلا تخرج الزكاة عنه. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله: ولا تجب عن الجنين إجماعا. ومن تبرع بمؤنة مسلم شهر رمضان، بمؤنة ماذا مسلم شهر رمضان، تبرع بمؤنة ماذا يعني ماذا مسلم شهر رمضان، يقول الإنفاق على هذا الإنسان في شهر رمضان علي، النفقة على هذا الإنسان في شهر رمضان علي، إذن هذا تبرع بالمؤنة أي بالنفقة ماذا عليه. هل يقال أن هذا الإنسان، هذا الإنسان أصبح ينفق عليه، فعلى هذا في آخر الشهر يجب على هذا الإنسان الذي ينفق عليه في شهر رمضان أن يخرج عنه زكاة الفطر؟ هذه مسألة كما قلنا فيها قولان للعلماء، والراجح أن هذه النفقة تعتبر ماذا طارئة، ونفقة مؤقتة، وليست من النفقة التي ورد في حديث علي في حديث ابن عمر. هذا أمر. الأمر الثاني أن اعتمادهم على الحديثين ما ثبت، حديث ابن عمر وحديث علي. إذن هذه المسألة مبنى على حديث ابن عمر وما ثبت، وعلى حديث علي وما ثبت. إذن ما دام أنهم بنوا على حديثين ولم يثبت هذا الحديثان فلا تأتي هذه المسألة، فلا تأتي هذه المسألة. وعلى ثبوت الحديثين نقول هذه النفقة مؤقتة، ليست النفقة ماذا دائمة الذي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وفي حديث ماذا علي. على هذا لا يجب عليه، على هذا لا يجب ماذا عليه. قال ومن تبرع بمؤنة ماذا مسلم شهر رمضان لزمته ماذا فطرته، لزمته ماذا فطرته، أي بمعنى وجبت عليه فطرته، أي فطرة هذا ماذا الإنسان إخراج زكاة الفطر عنه. وهذا القول مرجوح، هذا القول ماذا مرجوح، ولا يثبت اعتمادهم على حديثين، والحديثان يعني ماذا ضعيفان، هذا أمر. الأمر الثاني على ثبوت الحديثين، فالأحاديث إنما تعني ممن ينفق عليه دائما، هذه نفقة يعني مؤقتة بالشهر، هذه نفقة مؤقتة ماذا به الشافع. على كل هذا القول الذي ذكره المصنف عليه رحمه الله مشهور مذهب الحنابلة، مشهور مذهب ماذا الحنابلة، خلافا لجماهير العلماء ما يرون أن من تبرع بمؤنة ماذا مسلم في شهر رمضان كاملا أنه يجب عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر، ما قال بماذا إلا الحنابلة، اعتمدوا على الحديث الوارد، والحديث الوارد ضعيف، وعلى صحته أو حسنه يحمل على النفقة الدائمة، يحمل على النفقة ماذا الدائمة، لن نفقة ماذا الطارئة، لن نفقة ماذا الطارئة. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله قال ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين، أي ما يتعلق بزكاة الفطر، يتعلق بالتقديم لزكاة ماذا الفطر. قبل هذا يعني قبل الدخول في هذه الألفاظ وهي مهمة أيضا، نأتي إلى مسألة وهي ما يتعلق ب لأن الشيخ عليه رحمة الله قد لا يذكر هذه المسألة، قد لا يذكر هذه ماذا المسألة، فنذكر هذه المسألة ألا وهي ما يتعلق بإخراج الزكاة من النقد، إخراج الزكاة ماذا من النقدين، أي لا من المطعومات. فهل هذا يصلح ومن قال به، هل هذا يصلح ومن قال به من العلماء؟ أولا ما يتعلق بزكاة الفطر، الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاءت في المطعومات خاصة، فلم يرد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا حسن ولا ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أن تخرج من الأموال، هذا أمر. هذا والأمر الثاني أنه لم يثبت عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إخراجها من الأموال أو من النقود. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قال صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا ماذا من بر أو صاعا من تمر إلى آخره، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر التخير أن الإنسان مخير، وهذه الأشياء تختلف ماذا أقيامها وقيمتها، قيمة البر غير قيمة الشعير، وقيمة ماذا قيمة الشعير يعني غير ماذا قيمة ماذا التمر. فما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني صاع ماذا من شعير أو ما يعدله من حيث القيمة، ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا ماذا الأمر. والقائل بهذه المسألة وهو إخراج القيمة إنما هم الأحناف، القائل بإخراج القيمة هم الأحناف. على ماذا اعتمد الأحناف في إخراج القيمة؟ قياسا على أي شيء؟ على زكاة الأموال، اعتمدوا على زكاة الأموال. وأيضا نرجع إلى الأصل الذي اعتمدوا إليه، إذن يعني عندنا فرع وعندنا أصل، ما هو الأصل الذي اعتمدوا عليه؟ قالوا زكاة الأموال يجوز إخراج القيمة ماذا فيها، وما هو الفرع عندهم؟ زكاة ماذا الفطر. نقول الأصل الذي قصتم عليه أولا هو أصل باطل، والدليل على ذلك أنه ماذا باطل، أنه لا يجوز الإنسان أن يخرج ماذا غير البر، يعني من غير البر ماذا مال. الأصل أن البر بر، والشعير شعير، الزبيب التمر إلى غير ذلك، البقر يخرج من نفس البقر، وهكذا إلى آخره، فلا يخرج ماذا القيمة. وإنما ذكروا الخلاف في عروض التجارة هل يخرج من نفس العرض أو يخرج ماذا القيمة. جماهير العلماء يقولون هذه الأموال لا تخرج إلا من أجناسها، إذن أبطلوا عليهم الأصل الذي قاسوا عليه. ومن شرط القياس أن يكون الأصل متفق عليه أو محل إجماع، أن يكون الأصل منصوص عليه الذي يقاس عليه أو محل إجماع، وإلا بطل القياس، أنت تبني على أصل لا إجماع ولا نص فيه، إذن هذا الذي بنيت عليه سيبطلون ماذا عليك، يقولون ما في دليل. نحن نرى أيضا في هذه الزكوات، في هذه الأموال أنها تزكى من نفس الجنس، تزكى من ماذا من القيمة، لا تزكى ماذا من القيمة. نمشي مع الأحناف فيما يتعلق بأنه يجوز القياس على هذا الأصل المختلف فيه الذي لا نص فيه ولا إجماع، وإنما بسبب خلاف الأحناف. هل هذا القياس يصلح أو لا يصلح؟ يعني قياس يعني ماذا إخراج القيمة في زكاة الأموال، وهكذا نخرج ماذا؟ نخرج القيمة في زكاة ماذا؟ الفطر. قالوا هذه زكاة الفطر هي من قبيل زكاة الأبدان لا من زكاة الأموال، هي من زكاة الأبدان لا من زكاة الأموال، أي بمعنى هذه الزكاة زكاة الفطر تطهر الأبدان ما تطهر الأموال، تطهر الأبدان ولا تطهر الأموال، فهي تتعلق بالأبدان، تطهر الأبدان وتلك تطهر ماذا؟ الأموال. هذا أمر. الأمر الثاني ومما يدل على إبطال القياس أن الأضاحي والهدايا والكفارات تتعلق بالأموال أو تتعلق بالأبدان، يعني كون الإنسان يهدي هذا يتعلق بماله أو يتعلق بدنه، يضحي كون يتعلق بدنه أو بماله، كفارة اليمين كفارة الظهار تتعلق بالأبدان أو بالأموال؟ بالأبدان، واضح. والإجماع قائم على أي شيء؟ على أن لو أن إنسانا قال أخرج هذه، أخرج قيمة ماذا؟ الهدي، ما توزع على الفقراء، بالإجماع لا يصلح، بالإجماع عندهم لا يصلح. وهكذا لو أراد أن يبيع ماذا؟ أضحية، فيجعلها نقودا ثم يجعلها ماذا للفقراء، بالإجماع لا يصلح، واضح. إذن هذه زكاة أبدان ليست زكاة أموال، هذه زكاة أبدان. وما دام أنها زكاة ماذا؟ أبدان. فنأتي إلى ما يتعلق ب يعني ماذا؟ الواجبات البدنية، الواجبات المالية التي تعلقت بالأبدان لا يجوز إخراج القيمة عنها، لا في هدي ولا في أضاحي ولا في باب كفارات ولا في باب ماذا؟ كفارات. فلو أخذ الإنسان 10,000 ريال عنده كفارة يمين يعطيه من 500 فقراء والمساكين، ما يصلح هذا ولا يجزي، لا يصلح هذا ولا يحصل به الإجزاء. إذن ما أصاب الحنفية لا من حيث القياس ولا من حيث المعنى، لا من حيث القياس ولا من حيث المعنى ولا من حيث الأحاديث ولا من حيث النقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا زكاة الفطر لا تصلح في باب القيمة أبدا، لا تصلح في باب القيم ماذا؟ أبدا. لماذا؟ لأنها تتعلق بالأبدان وطهارة الأبدان، وطهارة الأبدان مرت معنا أن من العبادات المالية الواجبة ما يتعلق بالبدن، ولا يصلح فيها المال أو القيمة، لا يصلح فيها القيمة بالإجماع، لا هدايا ولا أضاحي ولا كفارات إلى غير ذلك. فبطل يعني ما استدل به ماذا؟ الأحناف على هذه المسألة. معنى ذلك أن لا تجزئ إلا في باب المطعومات، ما يكون من قبيل الأقوات، استأتي الأقوات، استأتي الأقوات معينة ماذا؟ في حديث ابن عمر، في حديث أبي سعيد، في حديث عبد الله بن عباس، تأتي معنا الأقوات. إذن هذه المسألة ماذا؟ الأولى. هذه المسألة ماذا؟ الأولى. وننتقل للمسألة التي بعدها أيضا، وهي مسألة مهمة قدم بها ماذا؟ الشيخ عليه رحمة الله. ما هي هذه المسألة؟ قال الشيخ عليه رحمة الله، قال ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين. هذه مسألة أيضا مهمة جدا، وهي أن الأحناف يرون أن للإنسان أن يخرج زكاة الفطر قبل ما يأتي الفطر بسنتين. انظروا هذه المسألة الآن، يرى الأحناف أن للإنسان أن يخرج زكاة الفطر يقدمها قبل مجيء رمضان بعامين، قدمها قبل مجيء رمضان ماذا؟ بعامين. على ماذا اعتمدوا؟ اعتمدوا على القياس. قياس ماذا؟ زكاة الأموال. جاء في حديث العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه زكاة عامين، زكاة عامين، فقاسوا زكاة ماذا؟ الأبدان على زكاة ماذا؟ الأموال. ومر معنا هل يصلح هذا القياس؟ ما يصلح هذا القياس. هذا أمر. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر الحكم من إيجاب زكاة ماذا؟ الفطر. ما هي الحكم؟ إطعام الفقراء والمساكين. ومتى يكون إطعامهم مناسبا؟ في يوم العيد. هؤلاء يفرحون باللباس، هؤلاء يفرحون بالأكل والشرب، فما يناسب أن تخرجها قبلها بعامين، فتفوت هذه الحكمة. هذا أمر. الأمر الثاني أن زكاة الفطر تطهر ماذا يا إخوان؟ تطهر النقصان الذي حصل. فالإنسان إذا قدمها طيب ما ندري هل سيحصل عليه شيء أو ما يحصل عليه شيء، وإنما يتعلق بأمر رمضان، فإذا حصل الإنسان تقصير في رمضان تأتي صدقة الفطر تكمل هذا ماذا؟ النقصان. فإذا قدمها قبل سنة أو سنتين فات هذا المقصود، فقد ما يكون الإنسان عنده آثم، فكيف يفعلها؟ إنما الآثم الذي يتعلق برمضان خاصة، زكاة فطر تتعلق برمضان، فيحصل الشيء في رمضان هذه تأتي تكمل، تكمل هذا ماذا؟ النقصان. فتقديمها قبل رمضان بسنتين تفوت هذه الحكمة، تفوت هذه ماذا؟ الحكمة. وتفوت الحكمة أيضا الثالثة، وهي الشكران ماذا؟ على إتمام شهر ماذا؟ الصوم، أن الإنسان أتم هذا الفرض الذي فرضه الله عز وجل عليه، وقبلها بسنتين ما جاءت هذه النعمة أصلا، هما صام الآن. إذن فهذا قول مرجوح. هذا من حيث ماذا؟ من حيث القياسات ومن حيث المعنى، وأيضا مما يدل على أنها لا تخرج في هذا ماذا؟ الوقت، أي قبل رمضان بسنة أو بسنتين، أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص الصحابة ماذا يقول في زكاة الفطر؟ أن تخرج قبل ماذا يقول؟ قبل الفطر بيوم أو يومين. ماذا نستفيد؟ أنما قبلها ما في ترخيص، ما قبلها ما يرخص له، معنى أنه سيخرجها ما تكون ما يحصل بها الإجزاء. رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفطر بيومين، فالحديث فيه منطوق وفيه مفهوم. المنطوق قبلها بيومين ما في إشكال، قبلها بأكثر من يومين ما يجزئ ولا يرخص الإنسان ماذا أن يخرج زكاة الفطر. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف إلى شيء إلى الفطر، قال زكاة الفطر، أي بمعنى لا تجب إلا بالإفطار، لا تجب إلا بالإفطار، إما زمانا وإما كذلك على ماذا ما يتعلق بمن أفطر حقيقة من أهل الصيام، ومر معنا فيما يتعلق بهذا الأمر. إذن هي مضافة إلى الفطر، أي لا تجب إلا بالفطر. ولهذا يعني لو أن إنسانا، هذه مرت معنا نذكر بها، لو أن إنسانا مات قبل غروب الشمس بساعة هل تجب عليه الزكاة؟ ما تجب عليه الزكاة. أو طلق امرأته قبل غروب الشمس بساعة فخرجت من العدة الطلقة الثالثة، هل يجب عليه أن يخرج عنها الزكاة؟ ما تجب، صح ولا لا؟ فلا تجب عليه ماذا الزكاة في مثل هذه ماذا الحال. أو إنسان كان ثريا وقبل غروب الشمس بساعة ذهبت كل الأموال فأصبح لا يجد قوت ليلة العيد ولا نهار العيد، هل يجب عليه بعد ذلك أن يزكي؟ ما يجب عليه ماذا أن يزكي. وهكذا لك أن تفرع عليه كثير كثيرا ماذا من الفروع ماذا الفقهية. يأتي قول ثاني بمن يجعل لزكاة الفطر سببين، قال السبب الأول هو الصيام والسبب الثاني هو الإفطار. قال السبب الأول هو الصيام، من الذي يقول هذا القول؟ العلامة الصنعاني في سبل السلام. يرى العلامة الصنعاني عليه رحمة الله أن من أسباب إيجاب زكاة الفطر السبب الأول الصيام والسبب الثاني الإفطار. فعلى هذا يرى عليه رحمة الله أنه لو أخرجها ماذا الإنسان في أول رمضان أجزأت ماذا عنه، وهذا القول ماذا مرجوح، هذا القول ماذا مرجوح. لماذا؟ للمعنى للأحاديث الواردة. ما هي الأحاديث؟ حديث ابن عمر قال ورخص النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج ماذا قبل الفطر بكم؟ بيومين، قبلها ما يرخص ما تجزئ، هذا أمر. الأمر الثاني أن الشارع أضاف ماذا إلى أين؟ إلى الفطر، قال زكاة الفطر مضاف إيجابها إلى هذا السبب وهو بالإفطار أو بدخول زمن الإفطار، إما بالإفطار لمن كان صائما أو بزمن ماذا الإفطار لمن كان ماذا صائما أو غير ماذا صائم، أي لا تجب إلا بالإفطار. فمعنى ذلك إخراجها في أول رمضان لا يحصل بالإجزاء، لا يحصل به الإجزاء. إذن لم يكن عندنا إلا ماذا إلا سبب إيجابه هو ماذا الإفطار، وشرط إيجابها قبل الخروج إلى المصلى. عندنا سبب للوجوب وعندنا شرط الوجوب، بعد السبب ما في إشكال، لكن يأتي إشكال هو أكبر من الأول وهو ما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. ماذا قصد النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر هنا؟ الفطر المعتاد الذي اعتدت في نهار رمضان أي بعد غروب الشمس، أو الفطر الطارئ؟ الفطر الطارئ ما هو الفطر الطارئ الذي طرأ يصبح الإنسان مفطرا إفطارا يعني كاملا؟ طبعا يا أخواننا الإفطار المعتاد ما هو؟ بغروب آخر شمس من رمضان. والإفطار المعتاد ما هو؟ ما يكون، متى يكون الإفطار المعتاد عادة؟ بعد كيف؟ لا، بعد غروب الشمس هذا يحصل ماذا؟ الإفطار الطارئ. والإفطار الكلي وهو الإفطار، الإفطار المعتاد متى يحصل؟ بعد غروب الشمس. الإفطار المعتاد يحصل بغروب الشمس، لكن الإفطار المعتاد لهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يخرج المصلى ماذا يفعل؟ يأكل تمرات. قال العلماء هذا هو الإفطار الطارئ، هذا هو الإفطار الطارئ، أي بمعنى اليوم يوم الإفطار، أي يوم الإفطار الطارئ، وذاك يوم الإفطار ماذا المعتاد. فبعض العلماء يرى أنك لو أخرجتها بعد غروب الشمس ما أجزأت، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد الإفطار الطارئ للإفطار المعتاد. هذه مسألة أيضا يتكلم فيها الفقهاء، فلو أن الإنسان بعد غروب الشمس أخرج زكاة الفطر، لكن على الترخيص أنه يرخص بهذا ما في إشكال، لكن ما يتعلق بالإيجاب، ما يتعلق بالإيجاب، هل الإيجاب المضاف إلى الفطر الفطر المعتاد أو الفطر الطارئ؟ الفطر الطارئ هو حين ما يخرج الإنسان ماذا، حين ما يصبح الإنسان ويطلع عليه ماذا الفجر، وقبل الخروج ماذا إلى المصلى هذا يسمى بالإفطار الطارئ. فبعض العلماء يقول وجبت في هذا الوقت لا بغروب الشمس، وجبت في هذا الوقت لا بغروب الشمس. ماذا ينبني على هذه المسألة؟ لو مات إنسان من نصف الليل بعد غروب الشمس من آخر يوم رمضان، لو مات إنسان بعد غروب الشمس من آخر يوم رمضان، فعلى من يقول أن الإيجاب يتعلق بالطارئ؟ هل تجب عليه الزكاة؟ ما تجب عليه الزكاة. هذه مسألة أيضا ذكرونها يا إخوان، هذه من المسائل الذي يذكرون في هذا المقام. ماذا قصد النبي عليه الصلاة والسلام بالإفطار؟ المعتاد أو الطارئ؟ طيب قالوا سلمنا هذا أو هذا، ماذا يمنع؟ قالوا هذه الفروع الفقهية، قد يطلق الإنسان، قد يتزوج، قد يأتيه الولد، قد يعني يكون من الأثرياء الأغنياء من الفقراء، تنبني عليه هذه الأحكام، تنبني عليه هذه الأحكام. والأظهر والله أعلم من حيث الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد الإفطار الطارئ، إنما قصد الإفطار الطارئ، زكاة الفطر أي الفطر المعتاد، لا بإفطار الإنسان، وإلا فالإنسان يفطر في كل ليلة بعد غروب ماذا؟ الشمس. فعلى كل هذه من المسائل التي هي محل خلاف بين العلماء، لكن عندنا حديث أنه يرخص الإنسان أن يخرجها قبل ذلك، لكن نحن نتكلم عن الإيجاب، متى تجب على الإنسان بالإفطار العادي أو بالإفطار الطارئ؟ هذه مسألة محل خلاف بين العلماء يذكرون هذه المسألة. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله قال ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين، حديث ابن عمر قبل العيد بيوم أو يومين. طيب في إذا أخرجها في يوم 28 الآن يكون أخرجها قبل العيد بكم يا أخوان؟ يوم 28 أخرجها يكون ماذا؟ 29 وقد يكون الشهر كاملا، فيكون أخرجها قبل العيد بثلاثة أيام، قبل العيد بثلاثة ماذا؟ أيام. فإذا كان الشهر ناقصا أجزأته ما في إشكال، وإذا كان الشهر تاما أتى الإشكال، والإشكال هذا يرفع بحديث من؟ هذا يرفع بحديث من يا أخوان؟ بحديث أبي هريرة، جاءه في الليلة الأولى ثم الليلة الثانية ثم الليلة الثالثة. بعض العلماء استدل به على هذا، بعض العلماء استدل به قال تجزئ ولو كان الشهر كاملا، تجزئ ولو كان الشهر كاملا، لأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان وكيل الحفظ لا وكيل التصرف، لكن مع هذا أجازه النبي صلى الله عليه وسلم وما أنكر عليه إخراج الزكاة. وأعظم من هذا الإشكال أن بعض العلماء تكلم على حديث ابن عمر في أنهم كانوا يخرجونها، كانوا ماذا يخرجونها ماذا قبل رمضان بيومين. ماذا يقول العلماء؟ قالوا هذا ما في دليل على إخراج الزكاة قبل رمضان بيومين، وإنما كانوا يخرجونها ماذا من البيوت إلى المستودعات، يعني إلى الآن ما خرجت، إلى الآن هي ما خرجت. فحديث ابن عمر قال يحمل على هذا المعنى، فمعنى ذلك لو خرج الإنسان قبل رمضان بيوم أو يومين إلى الفقراء ما تجزئ. والسبب قالوا هذا يتكلم ابن حزم على هذا المسألة، يقول ابن عمر ومعه الصحابة كانوا يخرجونها إلى من؟ إلى الحافظ، ومن من وكل النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ أبو هريرة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا به التصرف فيما يتعلق بهذه ماذا الزكاة، ما يتعلق بهذه ماذا الزكاة. ولكن الإشكال ما زال قائم. أين الإشكال ما زال قائم على ابن حزم رحمه الله؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر من أبا هريرة فأخرجها قبل وقتها، وإلا قال هذه ما تجزئ، ما قال أن هذه ما تجزئ. فهذا يدل على أن فعل ابن عمر كالإجماع بينهم، أن فعل ابن عمر كالإجماع بينهم على جواز إخراج الزكاة قبل رمضان بيومين، ولك أن تقول بثلاثة أيام. وفي فتوى الشيخ ابن باز بثلاثة أيام، في فتوى الشيخ علامة ابن باز عليه رحمة الله قبل ماذا بثلاثة أيام، أما قبلها بأربع أيام هذا ممنوع. كيف؟ قبل رمضان نعم، قبل العيد، قبل العيد بيومين أو بثلاثة أيام، أما قبلها بأربع أيام هذا ممنوع، هذا ماذا ممنوع. لماذا؟ لأنه أخرجها قبل إيجابها، وإنما رخص الشارع بإخراجها قبل إيجابها قبلها بيومين، قبلها بيومين أو قبلها مدى بيوم واحد. على كل استأتي مدى مسائل أيضا مهمة للحق ما يتعلق بزكاة الفطر.